فصل في القسم. تسوية بين النساء لا تلزم في الوطء بل تلزم حين يقسم، عماده الليل إذا نهارا معاشه، والعكس عكسا صارا. يقسم للحائض والمريضة ونحو هاتين سوى الرجعية، لا قسم وإنفاق للممتنعة عن جنبه أو عن ترحل معه، أو إن تسافر دون إذن أو به، إن كان ذا في إربها لا إربه، وجاز إن تهب بإذن ما لها لغيرها وإن تهبه بعلها. فإن تعد يقسم لها مستقبلا، وليس للإيماء قسم جعلا. للبكر سبع إن بنى وثيب، لها ثلاث بعدها ينقلب. فإن أحبت ثيب سبعا مضى فيها، وبعد تلك مثلها قضى.